بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم تسجيلا لخطبة عيد الأضحى المبارك لعام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الحمد لله لا ند له ولا نظير ولا عديل له ولا مثيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعصم صاحبها وتعليه وتقربه لمولاه وتدنيه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله من اتبعه فلا البدع تستهويه ولا الخرافة تغويه، صلى الله وسلم عليه وعلى الخيرة المصطفين من آله والمقتدين بشرف فعاله وكريم خصاله. الله أكبر عدد ما غردت الأطيار، الله أكبر عدد ما لبى الملبون من الحجاج والعمار، الله أكبر كم أعتق برحمته عبدا من النار، الله أكبر كم تجاوز عن الذنوب والأوزار، الله أكبر كم عفى عن عباده وهو الرحيم الغفار، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها المسلمون، هنيئا لكم عيد الأضحى المبارك، هنيئا لكم يوم الحج الأكبر، هنيئا لكم يوم الجمع الأعظم، يوم عظيم يهراق فيه الدم وتحل فيه الحرم، الوقوف في ليلته والرمي والنحر والطواف في صبيحته والحجيج فيه عند الكعبة تبتهل وتتضرع وتنادي ربها وتخشى قد طمعت في رحمته وغفرانه وكرمه ورضوانه، وكيف لا تطمع وهو الرحيم التواب الكريم الوهاب، يفتح بابا ويقبل متابا ويعتق رقابا ويمحو أوزارا، فسبحان من دانت له جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات وخضعت له الملائكة في سائر الأقطار والجهات. فارفعنا اللهم بطاعتك وأعزنا بقربك وخشيتك وأدخلنا في رحمتك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن ربكم جليل عظيم، فاجعلوه ذخركم وملجأكم ومقصدكم ومفزعكم، أطيعوا أمره وحاذروا معصيته، فما من عبادة عبدت ولا من فريضة فرضت إلا لتكبيره وتعظيمه وإجلاله وتوحيده، وهو المستحق لأكمل الثناء وأجل الحمد والتعظيم، ولا تليق العبادة إلا له، ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل عز وجل، أن يكون له شريك أو نظير أو والد أو ولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من تعلق به كفاه، ومن اعتمد عليه وقاه، ومن لجأ إليه حفظه وتولاه. فكيف يلجأ العبد عند حاجته وشدته إلى غير الله أو إلى أضرحة وأموات وحجارة ورفات وخرافات وخزعبلات وتمائم وحجب وخيوط ومعلقات؟ كيف يلجأ العبد عند مرضه وبليته إلى سحرة كفرة وكهنة مكرة ومشعوذين فجرة؟ لا يلجأ إليهم إلا من وكل إلى الخسران والخذلان. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم،

ذات عيب بين من مرض أو عور أو عرق أو عجف أو عمى بصر. تقبل الله ضحاياكم ورضي عنكم وأرضاكم وحقق في الخير مناكم وأسعدكم ولا أشقاكم. عاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وأصلح له بطانته. اللهم ادفع عنا شر الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم تقبل مساعيهم وزكيها وارفع درجاتهم وأعليها، اللهم حقق لهم من الآمال أعلاها ومن الآمال منتهاها، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين وفرج همهم واكشف كربهم وارفع البلاء عنهم وأهلك عدوهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم من على جميع بلاد المسلمين بالأمن والرخاء والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد بشير الرحمة والثواب الشافع المشفع يوم الحساب. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.